أو هل في الشرع مجاز أو هل في اللغة أصلا مجاز؟ والخلاف فيها خلاف طويل، وكثير من آثار الخلاف، أثر الخلاف في مسائل المجاز، هل في الشرع مجاز وفي اللغة مجاز، لا طائل تحتها، وإنما هي تطويل من غير فائدة، تطويل من غير فائدة كثير من أثاره. أما أصل المسألة فنعم لها أثر. يقول الشيخ: والأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام كلام الله وكلام رسوله أنه على الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، أي على سبيل الافتراض بأن يقول به. والذي أعرفه من مذهب الشيخ عبد الرحمن أنه يقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا مجاز في الكتاب ولا في السنة، لا مجاز في الكتاب والسنة. والمجاز المنفي هنا ما هو؟ المجاز الذي هو عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أو صرف اللفظ لغير ما وضع له، صرف اللفظ لغير ما وضع له. أما صرف اللفظ من احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح هذا هو التأويل. أما المجاز عنده فهو صرف، فإنه وضع اللفظ في غير ما وضع له، هذا ينفيه شيخ الإسلام في الكتاب والسنة. وأما ما جاء في الكتاب والسنة وفي لغة العرب من استعمال الشيء في غير ما وضع له فإنه مما يجوز في اللغة، وهذا الذي عبر عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله في كتابه مجاز القرآن، أي ما يجوز استعماله في القرآن. الآن إذا قلت أنت رأيت أسدا يصلي، أيتبادر إلى ذهني عربي أو صاحب فهم سليم أن الأسد خرج من قفصه أو من غابته ثم جاء المسجد يركع ويسجد؟ ما يفهم هذا عاق، لكن عرف من ذلك السامع أنه إذا قال رأيت أسدا يصلي أي رأيت من شجاعا، فيجوز إطلاق لفظ الأسد على الشجاعة، هذا مما تجيزه اللغة. أو تقول رأيت بحرا يعطي الناس، هل معناها أن البحر يفيض ثم يتقسم على الناس، أو أنه معناه كريما أو غنيا أو بابلا يعطي الناس؟ فهذا مما يجوز استعماله في ماذا؟ في لغة العرب. لا يصار بصرف اللفظ إلى المجاز أي بغير ما وضع له إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا أصل لا بد أن ينتبه له طالب العلم أنه لا مجاز في نصوص الأسماء والصفات البتة، وإن ادعاه جمهور هؤلاء المتكلمين وأكثرهم ممن اشتغلوا في الأصول، لا مجاز في نصوص الصفات، بل هي على الحقيقة، لكن بشرط وقيد الحقيقة اللائقة بالله جل وعلا. فالله ينزل نزولا إيش؟ يليق بجلاله وعظمته، لا كنزول المخلوق. الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، على حقيقة لائقة بجلال الله، لا على الحقيقة اللائقة بالمخلوق. وهكذا في سائر الصفات، وهذا أصل لا بد أن يفهمه طالب العلم ويعتبره. نعم. قال: والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرخ الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. صدق رحمه الله، يقول: احفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه، أي يحتاجها في تصرفاته الفقهية، أي في اجتهاداته واستنباطاته الأحكام وفي تنزيله الأحكام الشرعية على وقائعها المعينة، في أن يفرق بين الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. يقول: الحقائق ثلاثة، ألم يقل أن الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، فلا يعدل فيه إلى المجاز إن قلنا به. بيّن لكم أن الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية وهي ما اكتفى الشارع بحدها. لفظ الشارع يأتي كثير على أسئلة العلماء من الأصوليين والشراح، ما المراد به؟ يراد به المشرع وهو الله جل وعلا، ويراد به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مشرع من بإذن ربه له وبوحي ربه إليه، ولهذا الشارع هذا الوصف يطلق على الكتاب وعلى السنة جميعا، الشارع الكتاب والسنة جميعا. وليس الشارع من أسماء الله، وإنما مما يجوز إطلاقه. ومضى تقرير غير مرة أن أسماء الله وصفاته أنها مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف، لكن ثمة أخبار مما يجوز إطلاقها على الله من باب الإطلاق لا من باب الوصف والتسمي. من ذلك الشارع أو المشرع، أيجوز أن يسمي أحد نفسه عبد المشرع أو يسمي ابنه عبد الشارع؟ لا. من ذلك أيضا الشخص، كما في الصحيحين لا شخص أغير من الله، هل من أسماء الله الشخص؟ لا، بل هذا مما يطلق على الله. الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، هل معناها أن من أسماء الله شيء؟ يقال عبد الشيء أو يقال يا شيء أو يا شخص فيدعو الله بهذا؟ لا، هذا مما يخبر به عن الله جل وعلا. نعم. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. مثل ماذا؟ هذه أمثلتها كثيرة. حد الشرع لنا الصلاة في صفتها، فنرجع في صفتها وفي عددها وفي وقتها وفي هيئتها إلى ماذا؟ إلى حد الشارع لا نزيد فيها. لو قال الله أمرنا بالقيام للصلاة، طيب أنا أقوم أستقبل القبلة وأدفن ساعة وساعتين ويكفي، هل يسلم له هذا؟ لا، لأن وصف الصلاة وحقيقتها الشرعية مرجعها إلى الحد الشرعي الذي حكم الله به وحدها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحده الله جل وعلا اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى المعنى اللغوي. الزكاة أمر الله بها وأمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الزكاة؟ يرجع فيها إلى الوصف اللغوي، وهو والزكاة في وصفها اللغوي هو قطع أحد الأوداج حتى ينتشر منها الدم، فهذا هو الزكاة الشرعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وما لم يكن له حد